بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الباب بيان أحكام هذه الذبائح التي تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى. والذبح على وجه التقرب عبادة، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من ذبح لغير الله تقربا إليه فهو مشرك الشرك الأكبر. الذي يذبح للقبور أو للجن أو للشياطين أو للسحرة أو لأي مخلوق على وجه التقرب إليه يكون مشركا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قرن النحر مع الصلاة، فما لا تجوز الصلاة لا يجوز التقرب بالصلاة إلى غير الله، فكذلك لا يجوز التقرب بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي صلاتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرنا نسك وذبيحة صلاة، وأخبر أنه مخلص لله رب العالمين فيهما، فعلى الذبح على وجه التقرب هكذا. فإذا ذبح لغير الله تقربا به أو خوفا منه أو رجاء لما عنده فقد عبد، ومن عبد غير الله فقد أشرك. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: علي لعن الله من ذبح لغير الله. وفي قوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبائح: وما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، سواء تلفظ وقال باسم المسيح أو باسم الحسين أو باسم الولي الفلاني أو سمى الله، ولكن بقلبه ينوي أن هذه الذبيحة يتقرب بها غيره، فهذا شرك بالله، وهو مما أهل به لغير الله، سواء تلفظ بذلك وذكر غير اسم الله أو قلبه، ولو سمى عليها الله فإن هذا لا ينفع، كله مما أهل به لغير الله سبحانه. الذبح للجن أو للشياطين لاتقاء شرهم أو للأموات أو لغيرهم مما يفعله إثما وحديثا. كانوا في الجاهلية يذبحون للأصنام، يذبحون على النصب على الأصنام، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، ولكن مع هذا لا يزال مستمرا يذبح لغير الله وهو ينتسى الإسلام. وهو على دين الجاهلية لم يتحول، ويجب التنبه مثل هذه الأمور. وهذه الثلاثة الأنواع من أنواع التقربات: الهدي والأضحية والعقيقة. أما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم قربا إلى الله تعالى، سواء كان تطوعا أو كان واجبا. الواجب مثل هدي التمتع، هدي القران، وهدي الجبران عن ترك واجب أو فعل محظور، والتطوع ما زاد عن ذلك. للإنسان اللي يتطوع بالهدي لأنه قربان وعبادة لله عز وجل. وأما الأضحية فهي ما يذبح في يوم عيد النحر وأيام التشريق من الأضاحي والله سبحانه وتعالى، لأن يوم العيد يوم قربان. قال تعالى: فصل لربك وانحر، صل لربك صلاة العيد وانحر الأضاحي. فالأضحية في يوم العيد وأيام التشريق سنة مؤكدة وعبادة عظيمة. بعض العلماء يرى أنها واجبة على المستطيع، والجمهور على أنها سنة مؤكدة تذبح تقربا إلى الله وعبادة له، ولأجل التوسع بلحمها والفرح بمنافعها والتوسع على العيال، تصدق على المحتاجين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهي عبادة لله، وهي أيضا فيها منفعة، فيها توسعة على العيال وأهل البيت، وفيها تصدق على المحتاجين. فهي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام وقربة عظيمة، لا ينبغي لمن يستطيع أن يضحي أن يترك الأضحية، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها، لأن ذبحها فيه عبادة لله زيادة على الصدقة. وأما الصدقة فليس فيها ذبح، إنما هي مجرد صدقة، فهي تجمع بين العبادة والصدقة، هي أفضل. وأيضا فيها إظهار شعيرة الإسلام في هذه الأيام، وفيها اقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فإن إبراهيم ذبح الفدية عن إسماعيل لما أمره الله بذبحه، وأراد أن ينفذ طاعة لله، الله جل وعلا فدى إسماعيل بالقربان، فصار سنة في ذريته. وضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالأضحية وفعلها صحابته الكرام وأجمع عليها المسلمون فهي سنة مؤكدة عند الجمهور وهي فرض عند بعض العلماء. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى تقربا إليه، وفيها منفعة للمولود لأنها تؤثر عليه تأثيرا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح يوم السابعة. قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يذبح لهما العقيقة، وقيل مرتهن لأسر الشيطان يضره، فإذا ذبحت عنه العقيقة فك رهنه من الشيطان. فهي سنة مؤكدة سميت عقيقة هي الذبيحة، لكن سميت عقيقة لأن العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، هذه هي العقيقة، الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته. ففي اليوم السابع من الولادة أو ما بعده يحلق رأس المولود الذكر، تحلق هذه العقيقة عنه وتزال عنه ويماط الأذى عنه ويذبح، تذبح الذبيحة فسميت عقيقة لهذه المناسبة لأنها تذبح يوم حلق شعر العقيقة عن المولود سميت بذلك. وقيل سميت عقيقة من العق وهو القطع لأنها تذبح ويقطع حلقومها. على كل حال هي الذبيحة عن المولود، العوام يسمونها تنين، وهي سنة مؤكدة فقد عق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الحسين رضي الله عنهما وشرع العقيقة لأمته، كل مولود مرتهن في قتل دل على تأكدها. عن الغلام عن الذكر شاتان مع النصف، وعن الجارية شات واحد لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام مثل العقيقة مثل الميراث في الشهادة مثل الدية، المرأة في بعض الأحكام على النصف من الذكر، والنعمة بالذكر أكثر من النعمة بالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فالشكر يكون أكثر، الشكر على الذكر يكون أكثر من الشكر على الأنثى لأن النعمة به أعظم. لذلك شرع عنه شاتان وعن الجارية عن الجارية شات، الجارية أيضا نعمة من الله، الجارية نعمة من الله وليس كما يعتقده الجاهلية أن الجارية أنها نقص وأنها عار، وأن لذلك يدفنونها حية هو ما يسمى بالوأد، أو يبقونها على قيد الحياة ذليلة مهانة، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، أي عقيدة الجاهلية في الأنثى، جاء الإسلام بإكرامها واحترامها وإعطائها حقوقها اللائقة بها. وحررها من ظلم الجاهلية وأعطاها حقوقها اللائقة بها، ومنها العقيقة. ولكنها ليست مثل الذكر، واضح الفرق بين الذكر والأنثى في القوة، في النفع، في كثير من الأمور. وجاء قوم من الملاحدة والزنادقة ومن تشبه بهم من أدعياء الإسلام، فصاروا يريدون مساواة المرأة بالرجل عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يريدون أن يسووا الأنثى بالذكر. والله لم يسوي بينهما، بل قال ليس الذكر الأنثى، وهذا واضح. فهم يريدون معاكسة الفطرة الإلهية والخلقة الربانية، فيرفعون المرأة إلى منزلة لا تليق بها ويظلمونها بأن يولوها أعمالا ترهقها ولا تقدر عليها، يجعلونها مثل الرجل. الرجل يتحمل، والرجل عنده استعداد للمواقف الصعبة، فهم يظلمونها في الحقيقة لأنهم يولونها أعمال الرجال وهي لا تطيقها، هي امرأة ضعيفة. فهم في الحقيقة الذين ظلموا المرأة، فهم وأهل الجاهلية على طرفي نقيض. أهل الجاهلية استهانوا بالمرأة واحتقروها ولم يورثوها وجعلوها تعيش عيشة الهوان، يمسكه على هون. وهؤلاء غلوا في المرأة وزادوا عن حقها، فهم على النقيض من الجاهلية. أما دين الإسلام ولله الحمد فهو الوسط، دين الوسط والعدل، أنزل المرأة المنزلة اللائقة بها خلافا لأهل الجاهلية، ولم يرفعها إلى منزلة لا تليق بها وهي منزلة الرجال، خلافا لأهل العصر الآن من الزنادقة والملاحدة ومن سار في ركابهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وينعقون بأفكار أعداء الإسلام. دين الإسلام ولله الحمد دين الفطرة ودين العدل ودين الإنصاف، ينزل الأمور في منازلها اللائقة بها. فدين الإسلام هو العدل في كل شيء، وهو الحق في كل شيء ولله الحمد. فلم يهن المرأة إهانة الجاهلية، ولم يغلو بحقها غلو الملاحدة والزنادقة والعصرانيين الآن، بل الإسلام توسط في حقها، أكرمها وصانها وأعطاها الحقوق اللائقة بها، جعل لها نصيبا من الميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولكنه لم يغلو فيها بها ويخرجها عن أنوثتها ويحملها ما لا تطيق من الأعمال، أعمال الرجال، كما يفعله المعاصرون الآن وينعقون به وينادون به. ومن ذلك العقيقة، أن الإسلام أكرمها وشرع العقيقة عنها واعتبرها إنسانا واعتبرها نعمة على والدها، يشكر الله عليها بذبح العقيقة، ولكنه لم يغلو في حقها وينزلها منزلة ليست لها. هذا هو دين الإسلام، ولله الحمد والمنة. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الأضحية الهدي والعقيقة، الهدي والأضحية والعقيقة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم على بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالقرابين إنما تكون في بهيمة الأنعام ولا تكون في غير بهيمة الأنعام مما يؤكل كالطيور والظبا والصيد البري من الحمر الوحشية والبقر الوحشي، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها أنفعها، والإبل أفضل لأنها أكثر وأوفر لحما، ثم البقر تليها أيضا بوفرتها وكثرة منافعها، ثم الغنم. هذا إذا أراد أن يخرج الحيوان كاملا، إذا أراد أن يخرج البهيمة كاملة الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما التجزئة فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد، والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة، الشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. أما إذا أراد أن يخرجها كاملة فالإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، لأنها أكثر وأوفر لحما وأنفع للفقراء. نعم. ولا يجزي فيها إلا جزع ظأن وثني سواه. يشترط في هذه القرابين الهدي والأضحية والعقيقة، اشترط فيها شروط. أولا السن، اشترط فيها أن تبلغ السن المجزئة، والسن جذع من الظان أو ثني من الإبل والبقر، هذا أقل شيء، أقل سن مجزي الجذع من الظان، وهو ما له نصف سنة ستة أشهر. والثني مما سواه من الإبل والبقر، فمن الإبل ما تم له خمس سنين، الثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من المعز ما تم له سنة. هذا السن يشترط أن تكون الأضحية والهدي والعقيقة قد بلغت هذا السن، فإن كانت دونه لم تسلم. إذا ذبح دون الثمي من الإبل والبقر أو الجذع من الضان فإنه لا يجزي. هذا الشرط الأول. نعم. فالإبل خمس خمس سنين يعني. نعم. والبقر سنتان. نعم. والمعز سنة. نعم. والضان نصفها. نعم. هذا ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم. الشاة تجزئ عن واحد في الذبح، وأما في الثواب فإنها تجزئ عن أكثر من واحد، فله أن يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته. الثواب تجزئ عن أكثر من واحد، وأما في الذبح فلا تجزي الشاة إلا عن واحد، فلا يمكن أن يشترك اثنان أو ثلاثة في شاة يذبحون، لكن يذبحها واحد وينويها عنه وعن غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بثانية عن من لم يضح من أمته عليه الصلاة والسلام. فالشاة في الثواب تجزي عما نويت عنه من العدد ولو كثر، وأما في الذبح والإجزاء فإنها لا تجزي إلا عن واحد. وفي حديث أبي أيوب أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته، يعني بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. أما الإبل والبقر فكل منهما يجزي عن سبع في الذبح لا في الثواب، في الذبح فيجوز أن يشترك سبعة في ذبح بعير أو سبعة في ذبح بقرة في الهدي أو في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية أمر أصحابه أن يشترك السبعة في البدنة، وعق وذبح عن أحد عن أزواجه البقر، فدل على أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، والشاة أفضل من السبع من البدنة أو من البقرة، ثوابها أكثر من ثواب السبع. نعم. ولا تجزي العوراء. نعم. يشترط فكذلك الشرط الثاني في ما يجزئ من الهدي والأضاحي والعقائق، الشرط الثاني أن يكون سليما من العيوب، إذا توفر السن المجزي فلا بد أيضا أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب، قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة، العورة البينة عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، و والعجفة التي لا تنقي، هذه أربع عيوب: الأولى العورة، البين عورها وهي التي انخسفت عينها هذه ناقصة، نقصت عضوا من أعضائها فلا تجزي. أما إذا ذهب البصر وبقيت العين قائمة فإنها تجزي، لأنها لم ينقص منها شيء، لم ينقص من جسمها شيء، متكاملة. ما دامت العين قائمة فإنها تجزي ولو ذهب بصرها، هذا في العورة. أما العمياء، عمياء العينين، هذه لا تجزي. العورة البين عورها، المريضة البين مرضها، إذا كان فيها مرض بين يظهر عليها، يظهر عليها وتعرف أنها مريضة، إذا رآها الناس أو أهل الخبرة عرفوا أنها مريضة، هذه لا تجزي، أن هذا عيب فيها. أما إذا كان فيها شيء من المرض لكنه لم يظهر، مرض خفي، فهذا لا يمنع، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لم يظهر فيها مرض لا تجزي، وإن كان فيها مرض خفي، لأنه قل أن تسلم البهائم من مرض خفي. وهذا صعب، لا نضحي ولا نهدي ولا نعق إلا بشيء ليس فيه مرض أصلا، هذا ما نستطيع فيه. لكن اللي يتبين لنا ويظهر لنا نعمل به، واللي ما يظهر ما علينا منه، ما كلفنا به، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هو من لازم تجيب طبيب بيطري وتقول له اكشف عليها، هذا تكلف، ما انزل الله بين السلطان. لكن ان كان فيها مرض ظاهر يشاف يعرف تجنبها، اذا ما فيها مرض ظاهر الحمد لله. هذه المريضة البين مرضها، ولا العرجة التي أصيبت إحدى قوائمها فلا تستطيع المشي مع الصحاح، هذه هي التي لا تجزي. أما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فهذا لا يضر، لأنه قل أن تسلم الحيوانات لشيء من الإصابة والعرج اليسير. الرابعة العجفة التي لا تنقي، ليس فيها نقي وهو الدهن، هزيلة ما فيها مخ. الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا تجزي، ولا العجفة التي لا تنقي أي ليس فيها نقي وهو المخ والدسم. نعم، لأنه لا نفع فيها حينئذ. كذلك من العيوب التي تمنع الإجزاء زيادة على هذه الأربعة أن تكون مقطوعة الأذن أو القرن، ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها، يعني هذا نقص في خلقتها فلا تجزي. أما لو لم يكن لها أذن أصلا ولا اللي يسمونها أو ليس لها قرن أصلا، التي ليس لها أذن يسمونها الصمعة، والتي ليس لها قرن أصلا يسمونها الجمة، التي خلقت هكذا ليس لها أذن أو لها أذن صغيرة أو ليس لها قرن أو لها قرن صغير، هذه إذا كان هذا خلقة. أما إذا كانت لا إنها كاملة الخلقة بالقرون والآذان ثم طرأ شيء فذهب بأكثر من النصف من أذنها أو أكثر من النصف من قرنها هذه لا تجزي. هذا عيب خامس. هذا عيب خامس في الأضاحي. كذلك عيب سادس وهو الحسمة. الحسمة التي انقلعت ثناياها من أصلها، انقلعت ثناياها أو شيء من أسنانها من الأصل، هذه لا تجزي لأنها نقصت خلقتها. أما إن انكسر سنها وبقي أصله فلا بأس. إذا انكسر شيء من أسنانها وبقي أصله فلا بأس. إنما الحسمة وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، انقلعت ولم يبق فيها شيء، هذه لا تجزي. وهناك عيب سادس يمنع من الإجزاء، وهي الجدة التي نشف ضرعها من الكبر، صارت ما فيها حليب من الكبر، نشف ضرعها فهذه لا تجزي. أما إذا كانت شابة ولكن الوقت الحاضر ليس فيها حليب لكنه يمكن بالمستقبل، هذا لا يضر. نعم. ولا تجزي العوراء. نعم. والعجفاء. والعرجاء. نعم. والهتماء. الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. والجداء. نعم. والمريضة. نعم. والعظة. العظة هي التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها، هذه هي العظة. نعم. بل البتراء خلقة. ولا البتراء التي بثر ذنبها، قطع ذنبها أو أليتها، هذه لا تجزي. أما إذا كان ليس لها ذنب خلقة أو ليس لها ألية من الخلقة من الأصل، هذه لا مانع من إجزائها. هذا معنى قوله ولا البتراء خلقة. نعم. والجماع. نعم. وخصي غير مجبوب. نعم. والجماع. نعم. وخصي غير مجبوب. يجزي أعد العبارة، الجمة تجزي، هذا من المجزئات. لا. ولا تجزي العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء، بل البتراء. بل شوف، بل البتراء يعني تجزي البتراء خلقة، تجزي البتراء خلقة. أما البتراء التي قطع ذنبها أو أليتها فهذه لا تجزي. نعم. بل البتراء خلقة يعني تجزي هذا. والجماع. والجماع يعني تجزي لأنها خلقة، ذهبت أذنها أو قرنها خلقة، لم يخلق لها إذن ولا قرن، تجزي. نعم. وخصي غير مجبوب. وكذلك يجزي الخصي وهو الذي قطعت خصيتاه أو رضة، وهو الموجود، ثم الموجود. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني خصيين. الخصي أفضل من الكحل لأن لحمه يكون أطيب وأوفر، إلا إذا كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره، هذا هو المجبوب، هذا لا يجزي. الخصي إن كان غير مجبوب أجزأ، وهو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجبوبا لم يجزي لأن هذا نقص في خلقته. نعم. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. يجزئ ما بأذنه قطع أو قرق أقل من النصف أو قرنه. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة. انتهى الآن من مواصفات الهدي والأضاحي والعقيق. أراد أن يبين كيفية الذبح، السنة في الذبح. والسنة نحر الإبل قائمة. السنة نحر الإبل لا ذبحها. الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم. الإبل تنحر، السنة أنها تنحر ولا تذبح. والبقر والغنم السنة أنها تذبح ولا تنحر. فإن عكس بأن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأ هذا، لكن الأفضل التفريق بنحر الإبل وذبح ما عداها. وتكون الإبل أيضا قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى، تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا معنى الصواف. وفي قراءة صوافنا النون وهي بمعنى الصواف، الخيل الصافنات هي التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة. فإذا عقلت البدنة صارت صافنة رافعة لإحدى قوائمها، هذا معنى الصوافي. وذلك لأنها أسهل لخروج الدم، فلا تنحر الإبل باركة بخلاف السنة. وهذا أيضا فيه تعذيب لها لأنه يصعب خروج الدم، خلاف ما إذا كانت قائمة فإنه يخرج الدم بسرعة ويسرع إليها زهوق الروح فتستريح. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر بدنة باركة قال ويلك ابعثها عن قيام، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وأما الغنم والبقر فالسنة أن تضجع على جنبها الأيسر، أن تضجع على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، لأن هذا أيسر على الذابح من أجل أن يذبحها بيده اليمنى. وقد ذكى النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته وعلى جنبها ووضع رجله على صفاحها كما مر بكم في الحديث. فهذا هو السنة في ذبح البقر والغنم، أن تكون مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة وأن يذبحها في حلقها. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. لا ويذبح غيرها اللبة، هذه اللبة ما بين العنق والصدر وهي وهدة، فيطعنها بالحربة يقطع العروق ثم ينساب الدم بسرعة. لا ويذبح غيرها، يذبح غيرها في الحلق. نعم. ويجوز عكسها، يجوز ذبح الإبل من الحلق وعقر ونحر الغنم والبقر من النحر. نعم. ولكنه خلاف السنة. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر. يقول عند الذبح بسم الله، يجب عليه أن يقول بسم الله بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب، قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيجب أن يقول عند تحريك يده بالذبح بسم الله، وإن نسيها فلا حرج، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان، أما إن تعمد تركها إنها لا تحل على المذهب. وأما الله أكبر فهذه سنة، إن أتى بها مع بسم الله فهي سنة، وإن تركها فلا حرج، قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويدعو ويقول اللهم هذا منك ولك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل محمد، وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك عمن لم يضحي من أمة محمد. نعم. ويتولاها صاحبها، إذا تلفظ بهذا فلا بأس، قال مستثنى، هذا مستثنى من التلفظ بالنية في هذا الموضع فقط، وأما في غيره من العبادات فلا يتلفظ بالنية. نعم. ويتولاها صاحبها، يستحب أن يذبحها صاحبها بيده، لأن هذه عبادة، تولاها هو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، ذبح الأضاحي بيده عليه الصلاة والسلام، وذبح الهدي بيده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عبادة يكون يقوم بها هو أفضل، ويجوز أن يوكل غيره، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ذبح باقي في نحر باقي الهدي، يجوز التوكيل. نعم. أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما ولا يوكل كافرا، لأن هذه عبادة، العبادة لا تصح من الكافر، لا يوكل إلا مسلما. نعم. ويشهدها يعني يحضرها، يستحب أن يحضرها، يحضر ذبح الوكيل لها، هذا سنة، ولا يغيب عنها. نعم. ووقت الذبح بعد الصلاة، وهذا يعني ذبح الأضاحي في البيوت، وأنه يتولاها هو، وأنه يشهدها إذا وكل، وأنه يأكل منها ويهدي، هذا يدلنا على أن الأضاحي تذبح في البلد في البيت، هذا هو السنة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم يروحون دراهم يشرى بها أضاحي في بلاد بعيدة، فلا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود، لو أنهم روحوا دراهم يتصدق بها أو أطعمة يتصدق بها أو ملابس فلا أحسن، إذا صاروا بينفعون الفقراء في الخارج يروحون صدقات، أما العبادة والقربة فلا يفعل بها هذا الفعل، تغيب عن البلد وتغيب عن البيوت، خلاف السنة. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد، أو نعم، وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، وقت ذبح الهدي ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، أما لو ذبح قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز، لو ذبح الهدي قبل صلاة العيد أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإن هذا لا يجزي، لأنه فعل العبادة قبل دخول وقتها، كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا يجزي هذا. العبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها ولا إخراجها عن وقتها، تفعل في الوقت. فذبح الهدي وذبح الأضاحي يبدأ بصلاة العيد في البلد أو قدرها، قدر صلاة العيد في المكان الذي ليس فيه صلاة عيد، ذلك إذا ارتفعت الشمس. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه من المدينة في حجة الوداع ولم يذبحه إلا بعدما رمى الجمرة، بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس. فلو كان الذبح جائزا قبل هذا الوقت لذبح صلى الله عليه وسلم أو بين لأمته جوازه، وكونه تأخر ولم يذبح مع ما هم فيه من الحاجة وتطلعه من اللحم لقلة اللحم، وكونه لم يذبح إلا بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، هذا دليل على أنه لا يجوز الذبح قبل ذلك. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. بدايته من بعد صلاة العيد ونهايته على قولين، قول الأول أنه إلى آخر اليوم الثاني عشر، يومين بعد يوم العيد، فيكون أيام الذبح ثلاثة، أيام الذبح ثلاثة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عنه. والقول الثاني وهو رواية وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن أيام الذبح أربعة من يوم العيد وثلاثة أيام بعده، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فيستمر الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، هذا هو الصحيح الراجح. لا. ويكره في ليلتهما، يكره الذبح في ليلة في ليالي أيام التشريق خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز في الليل وإنما الذبح في النهار، فخروجا من الخلاف الإنسان لا يذبح بالليل أحسن. نعم. فإن فات قضى واجبه، إذا مضت أيام التشريق وهو لم يذبح الأضحية أو لم يذبح الهدي، هدي التمتع والقران، قضى واجبه، واجب الأضاحي واجب واجب الهدي، يقضي يذبح بعد أيام التشريق قضى، مثل إذا فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها بعد وقتها قضاء، فيقضي الواجب من هدي تمتع أو قران أو أضحية منذورة أو وصية مصم بها، هذه أضحية واجبة إذا كانت منذورة وجبة، إذا كانت وصية لميت فإنه يجب تنفيذها. فإذا مضت أيام الذبح وهو لم يذبح فإنه لا يتركه بل يذبحها قضاء. أما التطوع الأضحية التطوعية أو الهدي التطوعي فهذا ينتهي ذبحه بوقت انتهاء الوقت، فلا يذبح هديا تطوعا بعد أيام التشريق ولا يذبح ضحية تطوع بعد أيام التشريق. نعم. فإن فات قضى واجبه، فات وقت الذبح يعني قضى واجبه، واجب الذبح من أضحية أو هدي. وأما التطوع فلا، ينتهي وقته. نعم. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. نعم. لماذا تتعين الأضحية والهدي؟ تعينان بالتلفظ، إذا قال هذه سأذبحها ضحية أو سأذبحها هديا تعين، فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتنازل عن ذبحها ولا أن يهديها، بل لا بد أن ينفذ الذبح، أن يضحي بها أو أن يهديها، لأنها تعينت فوجدت. هذا إذا تلفظ. أما مجرد النية، إذا شراها ناوي أنها ضحية أو شراها ناوي أنها هدي ولم يتلفظ، فهذه لا تتعين على المذهب. والقول الثاني أنها تتعين بالنية، وهذا هو الراجح، أنه إذا اشتراها بنية أنها أضحية أو اشتراها بنية أنها هدي تعينت. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وش فائدة التعين والغنم كثيرة والإبل كثيرة والبقر؟ فائدته أنها لو تعينت أو مرضت بعد التعيين فإنه يجب عليه ذبحها ولو كان أصابها شيء. هذا لا. الناحية الثانية أنها إذا تعينت لا يجوز له أن يعدل عنها أو أن يبيعها إلا إذا استبدلها بخير منها، إذا استبدلها بخير منها فلا بأس، أما أن يستبدلها بأقل منها فلا يجوز، لأنها وجبت عليه. عن فائدة التعيين. نعم. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. لا بالنية هذا على خلاف. نعم. وإذا تعينت هذه فائدة التعيين. نعم. وإذا تعينت لم يجد بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. أي نعم. إذا بدلها بخير منها فهذه زيادة خير لا بأس، أما إذا بدلها بأقل منها أو قال بلاش حتى لمن مضحي يقول لا يلزمك الضحية لأنك عينتها. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. أي نعم. يجوز أنه يعمل فيه أو يجب عليه أنه يعمل الأنفع للأضحية والهدي قبل الذبح، فإذا احتاجت إلى علاج أو احتاجت إلى ماء أو احتاجت إلى علف احتاجت إلى مأوى فإنه يحتفظ بها ولا يهملها، لا يهملها. إذا كان عليها صوف يضرها فإنه يجوز ويتصدق به، ويجوز له أنه يركب البعير الذي يريده ضحيه ولا هدي، يجوز له يركبه. قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، يجوز أن يركبها وأن يحلبها وأن ينتفع منها بما لا يضرها. نعم. فيجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يبيعه. نعم. ولا يعطي شاذرها أجرته منها. نعم. إذا وكل من يذبحها، إذا وكل الجزار يذبحها فلا يعطيه أجرته من لحمه بل يعطيه أجرته من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي جزيرها شيئا منه. أما إن أعطاه لحاجته، إن أعطى الجزار لحاجته فلا بأس، أما إن أعطاه إياه على أنه أجرة فلا يجوز. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يبيع شيئا من أجزائها، ولكن له أن ينتفع بالجلد وبالقرون وبالعظام، له أن ينتفع بها في بيته، فلا يجوز له أن يبيعها. نعم. إذا استغنى عنها يعطيها لمحتاج. نعم. وإن تعيبت، وبعض العلماء يرى أنه يجوز بيع جلدها ويجعله في أثاث البيت، لأنه إذا جاز ينتفع به قربة ثقة في البيت جاز أن يبيعه بإناء أو بشيء يجعله من أثاث البيت، لا بأس. أما أن يبيعه بدراهم أو بشيء يتجر به فلا يجوز عند الجميع. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. هذا من فائدة التعيين، أنها بعد التعيين إذا تعيبت أو مرضت يذبحها. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا إذا كانت يعني أنه يذبحها ولو تعيبت بعد التعيين، هذا إذا كانت تبرعا منه. أما إذا كانت لا، تنجيب اللي يوصيها واجبة لذمته أو وصية وتعيبت فلا بد أن يستبدلها بأحسن منها، ولا تجزي إذا تعيبت، بل يستبدلها بما يجزي. أو إلا أن تكون واجبة في ذمته، واجبة في ذمته بنذر مثلا، أو كانت وصية لميت، هذه إذا تعيبت بعد تعيينها تستبدل. نعم. والأضحية سنة. هذا حكمها، حكم الأضحية أنها سنة عند الجمهور، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة. نعم. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. صدقة عبادة طيبة، لكن ذبح الأضحية أفضل، لأن ذبح الأضحية قربان نسك، وهو أفضل من الصدقة المجرد. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لأن بعض الناس يقول والله إحنا ما عندنا بحاجة للحم، إحنا مضحين، أنت صدق بالدراهم. يقول له لا يا أخي، الحي الشعيرة عبادة، فلا تترك الضحية، ضحك أفضل من الصدقة. فهو المقصود أكل اللحم فقط، المقصود إراقة الدم، المقصود إراقة الدم وإحياء السنة، هذا هو المقصود. أما اللحم هذا تابع، اللحم تابع وليس مقصودا. فبعضهم يظن أن المقصود بالأضاحي أكل اللحم فقط، ولا يستحضر أن ذبحها تقرب إلى الله وأنه عبادة وشعيرة، يغيب عنها الحكم هذا، يتساهل للأضحية. بعضهم يجهد في الأضاحي، بعض الجهال أو ضعاف الإيمان يجهدون الآن في الأضاحي وينفرون منها، هذا جهل وخطأ. الأضاحي عبادة شعيرة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي التفريط بها، لكن المبالغة هي المنهي عنها. المبالغة في الأضاحي، كونه يذبح 10 ضحايا 20 ضحية، هذا ما له داعي، تكفي واحدة، الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته كما قال أبو أيوب رضي الله عنه. فلا إفراط ولا تفريط، كونه يذبح عدة أضاحي، 10 أضاحي، 20 ضحية، هذا ما له داعي صحيح. أو كونه لا يضحي أصلا ويقول إن ما إحنا بحاجة للحم، هذا أيضا تفريط ولا يجوز. الأحسن الوسط، إن الإنسان يضحي ولا يكثر من الأضاحي، يقيم الشعيرة ويقيم العبادة في هذه الأيام ولا يكثر الأضاحي، ما له داعي كثرة الأضاحي. فنحن بين إفراط وتفريط. نعم. ويسن أن يأكل ويفدي ماذا يصنع بلحمها؟ يصنع بلحمها، يسن أن يأكل بلا، ولا يقول والله أنا ثلاثي مليان وأنا ما أنا بحاجة، يقول لا، هذا السنة أنك تأكل منه ولو كان عندك لحم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه ومن أضحيته عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي يسأل، والمعتر هو الذي يعرض ولا يسأل، والذي يعرض يعرض نفسه ولكنه ما يسأل، يتعفف عن السؤال. الله جل وعلا أمر بالأكل منها، فالأكل منها أقل أحوالها أنه سنة ولا يفرط به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى لا يأكل قبل الصلاة، يصلي ويأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام، بخلاف عيد الفطر فإنه يأكل قبل الصلاة ثمرات ثم يخرج للصلاة. الأكل من الأضحية والأكل من الهدي سنة لا ينبغي تركه. نعم. ويتصدق منها على المحتاجين، ويهدي منها على جيرانه الأغنياء ولو كانوا أغنياء، يهدي، لأن الهدية أيضا طيبة. فيأكل ويتصدق ويهدي على جيرانه، هذا هو السنة. نعم. يمكن أن يأكل ويهدي ويتصدق لها. نعم. وهذا يرد على الذين يروحون الأضاحي تشرى في القارن تذبح، لأن ما تحصل السنن هذه، لا يأكل منها ولا يتصدق على فقراء البلد ولا يهدي على جيرانه، تفوت الأغراض هذه كلها. نعم. وإن أكلها إلا وقية تصدق بها جاز. إن أكلها كلها هذا مكروه، فينبغي أن تصدق بشيء منها، تصدق بشيء منها ولو قليل، بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا، أطعموا القانع والمعتر، أطعموا البائس الفقير. فلا بد من تنفيذ الأمر الإلهي، لا يترك الإطعام ولا يترك الأكل، أن يجمع بينهما، هذا هو السنة. نعم. وإن أكلها إلا وقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، يعني لو لم يتصدق منها إلا بالقليل جاز، لأنه عامل بالسنة. وإذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء، يستحب أنه يشتري لحم يتصدق به عوضا عن ما أكل. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. يحرم على من يريد أن يضحي إذا دخل في العشر، عشر ذي الحجة، أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: من أراد أن يضحي فدخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. نعم. فصل: سن العقيقة. جاء الشرك وفقكم الله، ما حكم من يذبح لأجل إرضاء الخصم الذي حصل بينك وبينه مشاكل ثم حكم بعض الناس بذلك وقد يكون الحاكم قاضيا ويسمونه بالعقيل في بعض البلدان، فهل هذا يكون شركا؟ البدعة هو إحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، الذبح لأجل الخصومة أو إرضاء الخصم أو إنه نظام قبلي، هذا من أمر الجاهلية ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا أظن قاضي الذي يحكم بهذا، قاضي شرعي ما يحكم بهذا، أما قاضي طاغوتي يمكن يحكم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل الإنسان إنسانا آخر بذبح الأضحية. نعم. إذا وكل الإنسان إنسانا آخر بذبح الأضحية، فمن هو الذي يمسك، المضحي أم الموكل؟ يمسك اللي يريد أن يضحي، أما الوكيل ما عليه شيء، الوكيل مجرد نائب فقط، فلا يمسك عن شعره ولا عن أظهاره، الذي يمسك صاحب الأضحية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذبح الأضحية قبل نهاية خطبة العيد؟ لا بس إذا صلى الناس العيد سلم الإمام من صلاة العيد دخل وقت ذبح الأضحية. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بنفسها؟ لا بأس بذلك، يجوز زكاة المرأة، وقد زكت امرأة شاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وأكلت الذبيحة، المرأة مثل الرجل، الله تذبح تذكي. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يفعله الناس عند ذبح الأضحية من ترك الأضحية تشرب ماء قبل الذبح، هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل، إلا إن كانت الأضحية تحتاج إلى الماء تعطى الماء، أما إذا كانت ما هي بحاجة وإنما تعطى الماء بمناسبة الذبح فقط هذا لا أصل له. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ بعد ذبح الأضحية في المسالخ أنه يتبين أنها مريضة إما في كبدها وإما في رئتها، ويقوم الجزار برمي ذلك بناء على كشف الطبيب البيطري، فهل تجزئ مثل هذه؟ تجزئ إن شاء الله، لأن ما دام ما فيها مرض بين يمنعها من المشي ومن الأكل ويمنعها من مساواة الأغنام الأخرى، إلا هذا لا بأس به، ولو كان فيها مرض باطن. نعم. لأن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص في بلد غير بلده الأصلي وأراد أن يضحي وأهله في بلده الأصلي، فهل يضحي في هذا البلد المتواجد فيه أم يوكل من يضحي عنه في البلد الأصلي له؟ الأفضل أن يضحي في بيته، يوكل أولاده وأهله، أو يوكل أحد يذبح الأضحية في بيته، هذا هو الأفضل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في البيت الواحد عدد من الإخوة وكل واحد منهم قادر على شراء أضحية، فهل يستحب لكل واحد منهم أن يذبح أضحية عن نفسه؟ لا، الأفضل أنهم يذبحون ضحية عن أهل البيت كله ولا يبالغون، كل واحد يذبح ضحية على داعي، تحصل السنة بذبح واحدة عن الجميع. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ذبح بيده اليسرى وذلك لأنه أعسر؟ لا بأس، حتى لو ما هو أعسر إذا ذبح الذبح الشرعي ولو كان بيده اليسرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الحاشية هذا الحديث فأرجو بيان صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك فإنه يغفر لك في أول قطرة من دمها، هذه فائدة قول الشارع قول الماثل ويشهدها لأجل المغفرة عن هذه عبادة كون يحضرها أفضل لأجل يغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى أن يضحي قبل عشر ذي الحجة فترك شعره وأظافره ثم لم يضح، فهل هو ملزم بذبح الأضحية؟ ما هو ملزم، إذا كانت الأضحية ما هي واجبة عليه بنذر أو وصية فله أن يتنازل، إلا إذا عينها، إذا عينها وقال هذه ضحية إنها تلزم، أما قبل أن يعينها وهي مجرد تضرع منه فله أن يعدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وكل على أضحيته في الخارج وتم ذبحها بعد صلاة العيد عند المتبرع لهم، لكن لا يزال الليل ليلة عشرة باقيا في بلد الموكل، فهل تعد هذه أضحية؟ حتى تذبح الأضحية، إذا ذبحت الأضحية حل له ذلك وتعد أضحية. نعم، تعد أضحية، الحكم للبلد الذي فيه الأضحية، ما هو للبلد الذي فيه الشيء، حكم البلد الذي فيه الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وكل الرجل ابنه الذي لا يصلي بأن يذبح الأضحية فهل تجزئ؟ لا، ولا تحل، لا تحل، حرام، الذبيحة حرام، إذا ذبح واحد تارك للصلاة متعمدا هذا كافر، ذبيحة الكافر حرام، وحيه غيره، لأن ذبيحة كافر لا يحل إلا ما ذبحه مسلم أو كتاب فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة غير متعمد فما حكم ذلك؟ استقبال القبلة بالأضحية أو في الذبيحة سنة، إذا لم يوجهها إلى القبلة فهي حلال، لأنه تارك سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يشتري الرجل تبع إبل قد ذبح من قبل ويجعله أضحية أو غير ذلك؟ لا، السلام على الذبح، النية عند الذبح، أما أنه يشتري سبع بعير لحم يقول هذا ضحية وهذا هدي ما هذا ما يجي، لأنه يوم يذبح ما نوي إنه هدي، يوم يذبح ما نوي إنه هدي، هذا المقصود شراء اللحم، المقصود العبادة بالذبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا معلم للمرحلة المتوسطة وقد كنت أحذر التلاميذ من الأناشيد والتمثيل فلم يعجب ذلك بعض الإخوة فتكلموا مع مديري في المدرسة فقال لي علم الطلاب العلم النافع وحفظهم المتون العلمية ولا تتكلم معهم في هذه الأشياء الخلافية حرصا على الاجتماع وعدم التشويش على الطلاب وهم إذا كبروا سيتركونها. فقلت له سأسأل عن كلامك العلماء وأرضى بحكمهم، فقال أنا أرضى بكلام العلماء أيضا، فما هو قولكم حفظكم الله في هذا؟ قولنا أن تبين الحكم الشرعي للطلاب، أليس في هذا خلاف؟ من هو المخالف؟ هل يعتد بخلافه؟ هل يعتد بخلاف المخالف في هذا؟ شيء بين لا يشتاج، لا يعتد بمن خالف وأباحه، أبين للطلاب أن هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز وأن عليهم تركه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإهداء والتصدق. نعم. الإهداء والتصدق والأكل أثلاثا، هل يوجد حديث أو أثر يدل على ذلك؟ كلوا منها، يوجد حديث عندنا آية، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتق، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، دل على أنه يقسم إلى ما يؤكل وإلى ما يتصدق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الجزارين يمنع الأضاحي من الأكل قبل ذبحها بيوم أو يومين. يمنع الأضاحي من الأكل قبل ذبحها بيوم أو يومين لكي تقل الفضلات في أحشائها، فما حكم ذلك؟ هذا حرام، هذا تعذيب للحيوان، فلا يجوز. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. قوله يعذبها بالجوع والعطش قبل الذبح بيومين، هذا حرام عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت شعيرة الأضحية تكاد تنعدم في إحدى البلاد في أفريقيا، فهل يجوز أن أنقل أضحيتي من الرياض في هذا البلد من أجل إحياء هذه الشعيرة؟ لا، أضحية تذبحها في بيتك ولا تنقلها إلى بلاد آخر، لكن عليك أن تبين لأهل البلد أن أضحية سنة وأنها شعيرة مؤكدة وأن يضحونهم في بيوتهم. ما إن كنت أنقل، إن كنت ساكن هناك ولك بيت هناك البحث، أما إذا كنت زائر ولا رايح عند جولة ولا الأضحية تذبح في البيت ما تذبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن يضحي مثلا بثلاث أضاحي تكون على النحو التالي: واحدة عن نفسه وأهله، والثانية عن أمه المتوفاة، والثالثة عن أبيه الذي قد توفي؟ إذا كانت ما هي بوصايا فالأفضل أنه يقتصر على واحدة عن الجميع، لأن المبالغة في الأضاحي غير مشروعة. فإذا كانت تبرعا منه فإنها تكفي واحدة عنه وعن والديه وعمن يريد من الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعن أهل بيته، وذبح أخرى عن من لم يضحي من أمة محمد، وأمة محمد كبيرة وهي واحدة، لا يبالغ في كثرة الأضاحي عن فلان وعن فلان وعن فلان، تكفي واحدة إذا كانت تبرعا. أما الوصايا فلا بد من تنفيذها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أدلة على شروط الأضحية الباقية غير الأربعة المذكورة في الحديث؟ كلها مأخوذة من أحاديث، العيوب المذكورة كلها مأخوذة من أحاديث وردت عليكم في بلوغ المرام فيما سبق. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.